حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، نواصل إن شاء الله دروسنا مستعينين بالله عز وجل، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، الموسوم بقولهم أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي أو بعقل أو بقياس. وأفردنا مبحثا بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، وتكلمنا عن تعريف العقل وعن اهتمام الشريعة بالعقل، وبعد ذلك تكلمنا عما يسمى بالعتبة المطلقة، وبعد ذلك تكلمنا عن وظيفة العقل مهمته، وقلنا العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. وذكرنا كلام شيخ الإسلام، النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. طيب وقفنا آخر شيء عن إيه؟ التحسين والتقبيح، مظبوط؟ وتكلمنا عن مذهب إيه؟ المعتزلة، اللي هم قالوا إيه؟ إن التحسين والتقبيح يثبت بالإيه؟ بالعقل، وعليه قلنا إن الحساب والثواب والعقاب يثبت بإيه؟ بالعقل أيضا، ولا حاجة لإرسال الرسل، ده كلام الإيه؟ المعتزلة. القول الثاني من أقوال أهل الأرض في التحسين والتقبيح قول الأشاعرة. قول الأشاعرة، الأشاعرة قالوا أن التحسين والتقبيح مرده إلى الشرع، مرده إلى الشرع، ولا دخل للعقل به مطلقا، فما أمر الشرع به فهو الحسن، وما نهى عنه الشرع فهو القبيح. كلام الأشاعرة تاني، قالوا إن التقبيح والتحسين يضبط بالشرع فقط ولا دخل للعقل به، فقالوا ما أمر به الشرع أو استحبه فهو الحسن، وما نهى عنه أو قبحه وما نهى عنه فهو القبيح. ده كلام الإيه؟ الأشاعرة. وهذا الكلام طبعا كلام منقوض، ووجه النقض أنه ألغى العقل، ألغى العقل مطلقا، وهذا يخالف الفطرة والواقع. طيب قول أهل السنة والجماعة، قالوا إيه؟ أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح. قول الثالث، قول أهل السنة أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح ويتفق مع الشرع في ذلك. أما الثواب والعقاب والتكليف لا بد أن يكون من قبل الشرع. أما الثواب والعقاب والتكليف لا بد أن يكون من قبل الشرع، لا بد أن يكون من قبل الشرع. وعليه ليس كل ما حسنه العقل يأمر به الشرع، خبرك، ليس كل ما حسنه العقل يأمر به الشرع. تفضل. هو قبيح، ألغى العقل. ما هو الله سبحانه وتعالى أمرنا باستخدام العقل، واخد بالك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل في القرآن في قوله تعالى اللي هو شركاء متشاكسون، من يجيب لأولها؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهنا المثل ده ضربه ربنا عز وجل ليعمل العقل مثل على التوحيد والشرك. فالعقل الصريح يحسن الحسن ويقبح القبيح، وربنا تبارك وتعالى أقر العقل على ذلك بل أمره بالتدبر. الأشاعرة ألغوا العقل مطلقا، وألغوا العقل فين؟ في التحسين والتقبيح بس، يعني يا ليتهم لغوا العقل في كل شيء لاستراحوا، ولكن جوهم في التحسين والتقبيح قالك لا، التحسين والتقبيح ده مردوه إلى الشرع. طب والعقل فين؟ قالك ما فيش عقل في هذه المسألة بالذات، وطبعا لا شك أن هذا مخالف. أهل السنة والجماعة قالوا لا، العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح وهو موافق للشرع، أما أن تثبت الأحكام الشرعية بمجرد تحسين العقل لا. في ثبوت الأحكام الشرعية والتكلفة والثواب والعقاب المرجعية إلى إيه؟ إلى النص الشرعي. إلى الإيه يا أخوانا؟ نعم. يا حاج ما فيش خلاف خالص بين الخلاف جاي فين؟ ان الاشاعره الغوا العقل وده مخالف للفطره يا خبرك، يعني قال لك العقل ده ملوش اي لازمه خالص، ما يعرفش حاجه. الكلام ده يا اخوانا مخالف النصوص الشرعيه، ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك من جمله ادله علماء الاصول قالوا دليل شرعي عقلي. ايه معنى شرع عقلي؟ اي ان الشرع امر العقل التدبر ليصل الى الحكم. يبقى هنا الشارع الحكيم أثبت العقل وأقر وأمره، قال تعالى قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وثلاث ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. واخد بالك؟ وكلمة ما بصاحبكم ديت فيها دلالة عجيبة، هذا الرجل معكم وصاحبكم منذ 40 سنة، فكيف لا تتهمونه بشيء قبل 40 وبعد 40 اتهمتوه بأنه كذا وكذا وكذا، أين عقولكم؟ فالشارع الحكيم أمر باستخدام العقل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الأشاعرة ألغى ده كله، فمن أجل هذا نقضهم أهل السنة والجماعة. طيب بعد ذلك يا أخوانا نكمل. نعم. وليس كل ما حسنه العقل يلزم العبد بفعله ويثاب ويعاقب عليه، بل لابد من ورود النص، بل لابد من ورود النص. ركزوا الله يبارك فيكم، لأن المبحث مهم جدا وهيفرق معكم كتير. وأيضا أي إشكال عند أي أخ يا أخوانا رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا، لعلنا نخطأ في النقل، نخطأ في التقرير، نخطأ في الشرح، هذا وارد، لأن احنا بنقرر الأصول معينة، لأن المنهج ده بعد كده إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أبقانا واستمر اللقاء كل شوية هرجعك له، اما رجعك له ما نعودش نعيد ونزيد تاني، لا اقول لك ارجع للاصل الاولاني خلصت وننتهي الى غيره. واضح يا اخوانا؟ يبقى ليس كل ما حسنه العقل يلزم الانسان بفعله ويثاب ويعاقب عليه، لا، ده الثواب والعقاب والفعل مرده الى الايه؟ الى الشرع، مرده الى الشرع. وعليه، اكتب وعليه، لا يمكن، لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل. وإن حدث فهو في الظاهر. وإن حدث فهو في الظاهر، أي التعارض الظاهري. ومرده إلى احتمالين. ومرده إلى احتمالين. الأول ما ظنه معقولا ليس بمعقول بل هو شبهات، والتعارض بيجي منين؟ خليكم معايا، إن العقل عنده ثوابت كويس اللي بيسموها المناطق بالمعقولات. الثوابت ديت مرجعيتها إلى مصدرين، إما نقل مصدق عن الأنبياء وإما استدلال محقق من الواقع. ركزوا الله يبارك فيكم عشان نشوف مصدر المعقولات فين. مصدر المعقولات، معقولات يعني العقل عنده ثوابت ثبت. الثوابت ديت جت منين؟ جابها منين؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، مظبوط كده؟ يبقى الأصل فينا إن إحنا جهل، ولكن الشارع أمرنا أن نزيل الجهل. طب أزيل الجهل إزاي؟ بعلم. العلم ده مصدره إيه؟ نقل مصدق واستدلال محقق. فمن خلال النقول المصدقة بدأ العقل يضع عنده ثوابت تسمى ثوابت المعقول. ثوابت المعقول يعني يستحيل أن يكون في الكون إله إلا الله، واخد بالك؟ العقل بيقول كده فضلا عن النص. طيب ثوابت المعقول دي نقل مصدق أو استدلال محقق. استدلال محقق يعني التجارب، بدأ يعملوا تجارب معينة كثيرة كثيرة كثيرة، ومن خلال الواقع والنظر والاستقراء قال لك يستحيل أن يكون الرجل قائما قاعدا في وقت واحد في زمان في مكان واحد. اسمها ثوابت الايه؟ ثوابت المعقول، صح ولا لا؟ ثوابت المعقول. اللعب جه منين يا اخواننا؟ من اهل البدعه، انهم جاءوا باشياء وجعلوها من ثوابت المعقول وهي ليست كذلك. هو ده اللعب كله في الجزئيه ده، وهذا الذي فطن اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وجه مسك المناطق والفلاسفة ورد عليهم هذه الأشياء بكتاب مات ليس له نظير على وجه الأرض، ضرء تعارض العقل والنقل. وحبلك كل اللي عملوا الزمخشري والرازي وغيرهم من أصحاب المعقول نقدهم، قالوا لا، وانت كل ما جبت لي كلمة وقلت لي ثوابت معقول أسلم؟ لا لا أسلم. تعال منقوذة بكت وبكت وبكت وبكت وبكت، فنقض ثوابت المعقول. يبقى من أجل هذا لما يجي إنسان يعترض عليك، واخد بالك، بشيء من المعقولات، قل له من اللي قالك من ثوابت المعقول بالضبط؟ عارف زي إيه بالضبط؟ واحد مثلا أخواننا من أهل الصلاح والاستقامة التزم بالهدي، واخد بالك، وأتى بالهدي وبدأ ينقب عن الهدي، فبعض الناس قال له والله إيه انت كده اصبحت شاذ من المجموعه اللي انت فيها، والبلد بحالها كلها على غير كده، وانت لبست الباس شهر، ونحن نستقبح هذا الامر، والعقل يقول غير كده. قال له لا، مين قال لك ثوابت المعقول؟ ده ثوابت المعقول اللي هو انه يحسن الحسن ويقبح القبيح اللي انا بعمله هو الصح، لان الشرع امر به، والعقل الصريح يحسنه، والعقل الصريح يحسنه. كن أن عقلك يقبحه، ده أنت عقلك منكوس، ولا تجعل عقلك حجة على غيرك. وتحيوان يبقى أول سبب من وجود التعارض بين العقل والنقل اللي هو إيه؟ ما ظنه معقولا إيه؟ ليس بمعقول، بل هو شبهات. تاني، الثوابت العقلية مصدرها إيه؟ الاستدلال المحقق أو النقل المصدق. وطبعا الاستدلال المحقق اللي هي قصدي النقل المصدق اللي هي النصوص من الوحي، واخد بالك؟ طبعا الوحي عندنا في شريعة الإسلام لم تناله أيد التحريف، وده من فضل الله، كتابا أو سنة. ما حرف من السنة انكشف أمره، والكتاب الله عز وجل تكفل بحفظه. الإشكال بقى أنه ممكن يجيب لك إيه؟ نقل مصدق ممن سبقنا ويجعله من ثوابت المعقول، واخد بالك؟ ده بقى بنحطه على المحك عندنا، فاكرين الاصل اللي فات؟ لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنه والاجماع. طيب هو ده يعني مثلا من ثوابت المعقول عند النصارى ان المسيح صلب، واخد بالك؟ وكذلك عند اليهود ان هم قتلوه. لذلك مرة من الطرائف واحد من الأعراب تولى إمرة البحرين، ومش البحرين دي مكان تاني، فلما تولى إمرة البحرين جمع اليهود كله، قالوا تعال ماذا صنعتم في المسيح؟ قالوا موتناه. قال والله لن تخرجوا حتى تدفعوا دياته. قالوا قعدنا. طيب الاحتمال الثاني، ما ظنه نقل فليس بصحيح. ما ظنه نقل فليس بصحيح. لسببين اثنين. الأول عدم صحة النقل إلى قائله. الثاني عدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. ركزوا الله يبارك فيكم، ده لانه مهم جدا. يبقى اصبح كده من خلال الكلام اللي كتبناه دلوقتي نخلصه ان مرجعيه التعارض بين العقل والنقل ترجع لثلاثه اشياء: ما ظنه معقولا ليس بمعقول بل هو شبهات. الامر الثاني عدم صحه النقل الى قائله. الامر الثالث عدم فهم النقل الفهم المراد. ما فهموش. طب واحد بعيد عنك الابعد غبي ما بيفهمش، طب انا اعمل له ايه؟ ما تفهم صح. انت قرات النص وانت لا تعي ولا تدري عن القواعد، كما قال احدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره. قال لك الحديث ده مكذوب لا يصح، وهو في الصحيحين. لما قال لك لا عدوى؟ يعني ما فيش عدوى، والطب والعلم بيقول ان فيه عدوى، يبقى ما فيش عدوى، يبقى الحديث غير صحيح. قال طب ايها الابعد الغبي، هل دريت معنى كلمه لا عدوى؟ ما معنى لا؟ هل يا ترى هي نفي والنفي المطلق، ام هي نهي، ام انها نفي معلق على شيء؟ هو ده الاشكال كله، عدم فهم النص الفهم الصحيح. واحنا قلنا قبل ذلك ان مدار الشريعه كلها على شيئين اثنين: اثبات الدليل، والامر الثاني اللي هو ايه؟ فهم الدليل. اثبت الدليل معروف، قران خلصنا منه. طب سنه اهل الاختصاص. طيب اثبتت الدليل كده، هنبدا بقى ندخل على الجزئيه الثانيه، ايه هي؟ فهم الدليل. فهو لما اخطا في فهم الدليل قال ان هذا ايه؟ يعارض الايه؟ العقل. وبناء على ذلك رد كثيرا من النصوص المحكمه لعدم فهمهم للنصوص الشرعيه. اكتب يا اخي الفاضل: لا بد ان نفرق بين ما تحيله العقول وبين ما تحار فيه العقول. فإن الشرع يأتي، لابد أن نفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. العقل يحتار فيه بس لا يحيله، كويس؟ فإن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. وعلة ذلك قلة مدارك العقل. قلة مدارك العقل. طيب فالكتاب المنزل، فالكتاب، نعم من أول تاني، حاضر. لابد أن نفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. فإن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تحيله العقول، ووجه ذلك قلة مدارك العقل. قلة مدارك العقل احنا قلناها قبل كده، العتبة المطلقة وهتنساها. طيب حاضر حاضر. فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلق، وإذا تخلف أحدهم لا تقام الحجة. واضحة؟ وإذا تخلف أحدهم، أحد الشرطين، يعني ما فيش كتاب منزل وبس الود عقله ملوش حل، خلاص كيف تقام عليه الحجة؟ عند المعتزلة إيه؟ أقيمت عليه الحجة لأنه عنده عقل. طيب فيه كتاب منزل وبعيد عنك ما فيش عقل، خلاص يبقى الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه، فإذا تخلف أحدهما لا تقام الحجة. طيب نريد يا إخواننا أن بشيء من الاختصار، إيه معنى كلمة تحيله العقول وإيه معنى كلمة تحار فيه العقول؟ تحيله يعني شيء جه الشرع. الشرع إيه؟ الشرع ادانا معلومة معينة. إيه المعلومة ديت؟ واخد بالك؟ إن الملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. ده نص إيه؟ شرعي. معلومة جت لنا منين؟ من النقل المصدق. العقل الرضي يقول لك الكلام ده مستحيل. العقل المنكوس يقول لك إزاي؟ ده مستحيل. طب العقل الصريح يقول لك أنا محتار يا أخي، بس أنا مصدق. أدي معنى كلمة تحيله ومعنى كلمة إيه؟ تحار. تمام. جاء النقل المصدق بأن بيننا بني آدم وبين يأجوج ومأجوج سد، صح يا حاج؟ ويأجوج ما بيعملوا إيه؟ كلهم يحفروا في الإيه؟ في السد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، حديث البخاري، فتح اليوم من ريدم يأجوج ومأجوج مثل هذه. يبقى هذا خبر واقع ولا لا؟ طيب العقل يقول لك الكلام ده مستحيل. لما يا صاحب العقل الرضي؟ قال لك ورهولي. طب الجهل يدل على عدم الشيء؟ يبقى العقل يقول لك اه والله يا اخي انا مصدق بس محتار، هو فين وازاي ما وصلناهوش، مع انني مصدق يقينا ان السد موجود وخلفه يأجوج ومأجوج. يبقى في فرق بين العقل يحيل الشيء وفرق بين العقل ايه؟ يحتار. طب ما وجه الحيره؟ مداركه ايه؟ محدود. مدارك العقل محدود، ومن اجل هذا يحتار. اما انه يحيل، لذلك الامام الشنقيطي رحمه الله عليه في تفسير قوله تعالى قال: فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. الايه قال: ومن قدره المولى عز وجل انهم جعلهم في التيه 40 سنة يمشون بالنهار ويستريحون بالليل، فاذا استيقظوا وجدوا انفسهم مكان ما كانوا فيه، ولم يرشد ربنا عز وجل ويدل عليهم احدا من اهل الارض، وسابهم في التيه 40 سنة. طيب عدم وجودهم 40 سنة ولا حد دري عنهم، كانوا موجودين ولا كانوا مش موجودين؟ موجودين، ولكن الله عز وجل صرف الابصار عنهم وصرف الاذهان عنهم. يبقى عندنا شيء يحيله العقل، شيء يحتار فيه العقل. واضح يا اخوانا؟ العقل ممكن انا محتار بس بسلم، انا اسلم لورود النص الشرعي. اما اننا بالعقل الرضي اقول الكلام ده مستحيل، بلا كلام فاضي، الكلام ده ما ينفعش، لا، ده عقل منكوس وليس بصريح، بل هو عقل الرضي عقل غبي. واضح يا اخوانا الامور دي؟ لحد كده الامور بقت واضحه ولا فيها اشكال؟ اكتب يا اخي الفضل. نريد ان نطبق هذا الكلام على النصوص الشرعيه، وهنشتغل ازاي؟ اكتب يا اخي الفضل: ونصوص الشريعه باعتبار ما دلت عليه تنقسم الى قسمين. نصوص الشريعه باعتبار ما دلت عليه تنقسم الى قسمين. القسم الاول: نصوص واضحه لا لبس فيها ولا غموض. وتدل على الحكم من أول وهلة. وتدل على الحكم من أول وهلة. فموقف العقل منها التسليم والانقياد والرضا دون اعتراض. موقف العقل منها. تاني، نصوص الوحي تنقسم الى قسمين: نصوص واضحه الايه؟ الدلاله منها واضحه لا لبس فيها ولا غموض، والحكم فيها واضح من اول وهله. حكم واضح من اول وهله، يعني مجرد تسمعها عرفت الحكم. العقل هنا واجب ايه يا اخوانا؟ التسليم والانقياد والخضوع دون اعتراض. دون اعتراض، ما اعترضش ليه؟ اصل الدلاله فيه واضحه والنص فيه واضح، وربنا تبارك وتعالى امرنا بالاتباع في هذا النص. يبقى مهمه العقل هنا ايه بقى؟ مستثمر لفهم دلالات الألفاظ، واخد بالك، وتنفيذ الحكم. يبقى انا عندي، ركزوا قوي في ديت، عندي نصوص ايه؟ واضح. نصوص ايه؟ واضح. ما فيش فيها اي حاجه اسمعها اي واحد بيقرا ويفهم يقول لك اه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، وقال ربنا عز وجل اسجد لابليس. طيب النص واضح، اسجد معروف السجود، انت فاهمه كويس، واسجد لادم. طيب ازاي؟ طب ما النص واضح. طب بس انا احسن منه. طب ما الذي خلقك يعلم ذلك، لماذا لا تستجيب؟ يبقى اذا كان النص واضح الدلاله، ينبغي على العقل الخضوع والقبول والانقياد والرضا والتسليم دون اعتراض. طب النص واضح بس العقل عجز عن الاستيعاب، مش شغلانتنا بقى. عجز دي ما هو قلنا قلة المدارك، ما قدرش يستوعب، واخد بالك. فلما طب انت قليل المدارك وضعيف الادراك، كيف تعترض على شريعة رب الارض والسماوات؟ ده دليل على الانتكاس. واضح يا اخوانا كده؟ طيب قال تعالى مثال ذلك، قال تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. الآية اكتب كده تحتها، فالنص صحيح وصريح. النص صحيح وصريح، فليس للعقل إلا التسليم والانقياد، فليس للعقل إلا التسليم والانقياد. ولو عجز العقل عن الاستيعاب لا يسعه إلا التسليم. ولو عجز العقل عن الاستيعاب لا يسعه إلا التسليم، ما قدرش يستوعب، فخلاص لازم يسلم، لازم يسلم. عارفين زي ايه بالظبط؟ قضية خطيرة جدا، والحكم فيها مجمع عليه. رجل فجر بفتاة فحملت منه وظهر حمله، الطب والتحليلات قالوا هو حمل، بلاش كده خالص، انقطع دم الحيض. فالناس منعا للفضيحة والجرسة قالوا ايه؟ قالوا البنت يا حد فجر بك غيره؟ قالت لهم ما حصلش، هو ده اللي فجر بيه بس، خلاص منع من الفضاحة والجرسة، جوزها له. طب جوزوه، النكاح باطل باتفاق، حتى ينسب الولد إليه لا ينسب إليه بإجماع، بالرغم من هو إيه؟ من صلبه ومن مائه، ولا ينسب إليه قط. طب بلاش كده خالص، الناس دولت كانوا يعني كده مطبقين للشرع، فسطروا على البت حتى وضعت، الواد نزل حتة من الرمل يعني تشوفه ما تعرفش تميز بينه، قطعة شبه منه، برضو باتفاق لا ينسب إليه وهو منه. يبقى هنا العقل ما استطاع أن يستوعب. إزاي يا أخوانا؟ الله، يبقى النص يبقى لا يسعه إلا الإيه؟ إلا التسليم. أنتوا معايا يا أخوانا؟ لا يسعه إلا الإيه؟ تسليم. لازم أسلم، ما أقدرش أعترض، لأن أصل معنى الاعتراض معناها إبطال الشريعة. لذلك في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، كويس، لما حدث منه ما حدث، عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ فقلت يا رسول الله دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر. فقال عمر نعم إنه من أهل بدر، ولكنه ارتد بفعلته هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، فأعاد عمر. فلما أعاد عمر دعني أضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر: ففاضت عيناي وقلت: الله ورسوله أعلم. أسلم، أنا عاوز أموته، عاوز أقتله. عمل وعمل وعمل وعمل، بس النص الشرعي قال لك لا، خلاص الله ورسوله أعلم. مش قادر تستوعب بقى، اسكت، ولكن قل الله ورسوله. ده اللي احنا عاوزين نقوله. ما هو احنا فعلا لما تيجي تبص بالعقل اللي هو الضعيف، ما ينفعش تسيبها العلمانيين، سيبها لهم العقل الضعيف، اما الصالح لا، وما ينفعش ولا نروح. طب يا راجل، طيب ما انا بقول لك النص قال غير كده. اين التسليم والانقياد؟ واين الرضا والاذعان؟ يبقى انا عندي كده نصوص صريحه، الدلاله فيها منها صريحه، والنصوص صحيحه. ايه الواجب على العقل؟ الخضوع والانقياد والقبول والرضا. طب ما استوعبش، لا يسعه الا الايه؟ التسليم. خلاص ماليش غير كده خالص. ليه؟ لان النص صريح. طيب ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. خلاص الزوجه ماتت، طب بلاش ماتت خالص، حكم شرعي ثاني خالص. تزوج رجل بامراه، ولما اقول تزوج رجل بامراه يعني منها عقد عليها ولم يدخل به، كويس بالظبط كده. المأذون كتب الكتاب، وبعد 3 دقائق بالظبط الرجل مات، كويس، وكان ما اتجوزش خالص، كان لسه بكر والبنت بكر، مات وكتب قايمة بنص مليون، والولد ده ملياردير. الحكم الشرعي ايه؟ ده لسه الكتاب مكتوب بقاله 3 دقائق، واخد بلا، لسه ما خرجناش من الجامع. الحكم الشرعي تعتد 4 أشهر و10، ولها الصداق كاملا ولها الإرث كاملا. ازاي يا اخوانا الكلام ده؟ ده ما دخلش به، بقول لك النص. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ اهو يرزق من يشاء بغير حساب. واضح يا اخوانا دي؟ لا ما هو جاي، لا لا جاي، نعم. لا تعتد، تعتد. كل امرأة مات عنها زوجها ولم تكن ذات حمل فعدتها 4 أشهر و10. وتخلص؟ طيب حاضر معايا يا اخوانا كده، بس عشان نخلص من الجزئيه دي ويبقى وصلنا لحاجه معينه. يبقى انا عندي نصوص شرعيه الدلاله فيها ايه؟ واضح وصريح ولا تحتمل. فهنا النص يجب عليه الخضوع والرضا والإذعان، العقل. طب العقل ماشي، قال لك كلامنا على دماغنا وفوق، ولكن فيه نص معين أو حكم معين العقل ما استطاع أن يستوعب. طيب ماشي، احنا بنعذرك في عدم الاستيعاب، بنعذرك. لماذا؟ لأنك انت قليل المدارك، ولكن النص ما نقدرش نتكلم فيه. يبقى في ذلك الحال أقول لك ايه؟ سلم. وهذا إن شاء الله عز وجل سأفصله بالبيان في قول عمر بن الخطاب وقول سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا، ده كلام عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استطعنا أن نرد عليه الحكم لفعلنا. وبعد ذلك اتضح أن ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. اتهموا الرأي، يبقى عندي استيعاب، واخد بالك؟ لابد ان ايه؟ ان اسلم. ما قدرتش يبقى خلاص، ما قدرتش استوعب يبقى اسلم. والا ان لم نقل بهذا لانفتح باب الرد على كل الثوابت الشرعيه. عشان كده اقول لك انا مش قادر استوعب كيف اثبت لله يد، زي ما قال واحد مبتدع، قال لك انا لا ادري كيف اثبت لله يد، عساك مداريد هو الذي أثبتها لنفسه، ما دخلك أنت. والتاني يقول لك أنا مش مستوعب إزاي نرى ربنا، إزاي نراه يعني هنشوفه كده ونحيط به؟ أيها الغبي الأبلة، ومن قال لك أن الرؤية يلزم منها الإدراك؟ من قال هذا؟ يبقى أنا عندي إخواننا نصوص، الله يبارك فيكم، ها، صحيحة الثبوت، صريحة الدلالة، العقل يعمل فيها إيه؟ يسلم، يسلم. ولا يسعه إلا التسليم. وأخبر استطاع أن يستوعب خير وبركة، عجز عن الاستيعاب خلاص ما تكلمش فيه. واضح يا أخوانا كده؟ يا أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله قد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وإن استطعنا أن نرد عليه الأمر لفعلنا. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.